الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما كان من حادث بئر معونة، ثم قرأنا إجلاء بني النضير وبينا سبب إجلائهم وبينا كيف أجلوا عن ديارهم، وقرأنا بعض ما قرب من شعر إبان هذا الحدث، وبقيت بقية من الشعر نقرأها ونستخلص منها بعض المعاني، ثم إن شاء الله نقرأ شيئا آخر. قال ابن إسحاق وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر جلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف نضري أم قرظي؟ نضري. وكعب بن الأشرف لما قتل هان أمر بني النضير، كان سيده، ودائما رأس الشيء إذا قطعت ما بعد الرأس هين. قال ابن هشام، وهذه القصيدة يعني قالها رجل من المسلمين غير علي بن أبي طالب، معنى الكلام أن القصيدة مختلف في قائلها، مختلف في قائلها. القصيدة نصها قال الشاعر: عرفت ومن يعتدل يعرف، وأيقنت حقا ولم أصدف، عن الكلم المحكم اللائي من لدى الله ذي الرأفة الأرأف، رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى أحمد المصطفي، فأصبح أحمد فينا عزيزا عزيز المقامة والموقف، فيا أيها الموعدوه سفاه ولم يأتي جورا ولم يعنف، ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمن الله كالأخوف، وأن تصرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف، غدا رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنف، فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده منطفي، فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهف، فباتت عيون لها معولات متى ينعى كعب لها تذرف، وقلنا لأحمد ذرنا قليلا فإنا من النوح لم نشتفي، فخلاهم ثم قال اضعنوا دحورا على رغم الآلف، وأجلى النضير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زخرف، إلى أذرعات ردافة وهم على كل ذي دبر أعجف. الشعر معناه يبين، الشاعر يقول: عرفت ومن يعتدل يعرف، دائما طريق المعرفة الاعتدال والقصد، الاعتدال والقصد، وأيقنت حقا ولم أصدف. الصدف أو الصدف عن الشيء الإعراض عنه، ومنه قوله إذا هم إيه يصدفون، ولم أعرض عن كلام، يعني عن الكلم المحكم اللي هو إيه القرآن، القرآن، عن الكلم المحكم اللائي من لدى الله بالرأفة الأرأف. القرآن رسائل جاءت ليدرسها المؤمنون، وبهن اصطفى أحمد المصطفي. من المصطفي؟ الله تبارك وتعالى. قال فأصبح أحمد فينا عزيزا عزيز المقامة والموقف. لما أوحي إليه عز جانبه. فيا أيها الموعدوه سفاها، يخاطب مين؟ يخاطب من يتوعد النبي عليه الصلاة والسلام بسفاهته، يتوعد المشركين والمحاربين واليهود والنصارى الغاشمين الذين غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الموعدوه سفاها ولم يأتي جورا ولم يعنفي. انتوا تتوعدوه دونما جور منه أو تعنف. ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمن الله كالأخواف. انتوا مش خايفين من عذاب ربنا؟ وانتوا مش عارفين أن من آمن بالله أو من آمن مكر الله هل يستوي الآمن من مكر الله مع الخائف؟ أبدا. الخائف طريق والآمن من مكر الله طريق، لا يستويان. وأن تصرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشراف. غداة رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنفي. الجنف الميل عن الحقيقة غير متجانف لإثم. فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده ملطف. يعني لما علم الله فساد كعب بن الأشرف أنزل جبريل عليه السلام بوحي من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتل كعب بن الأشرف. يبقى قتل كعب بالوحي ولا بإيه؟ بالاجتهاد؟ بالوحي. فدس الرسول رسولا له. من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الأشرف؟ فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهف، سيف يعني. فباتت عيون لها معولات متى ينعى كعب لها تذرف. يعني النساء لوحنا على كعب لما قتل، وبعدين كلما ذكر كعب تبكي عيون النساء. ما هو متى ينعى؟ يعني متى بمعنى كلما؟ كلما ذكر كعب بن الأشرف مع زي وعددوا أحواله على الناس تذرف عيون محبيه. وقلنا لأحمد ذرنا قليلا فإنا من النوح لن نشتفي. يعني إحنا مش راضين إيه؟ للنواح. فخلاهم ثم قال اظعنوا دحورا دحورا على رغم الآنف. الدحور معناها إيه؟ الدفع مع الذلة. دحورا ولهم عذاب واصل. طيب وبعدين على رغم الآنف. الآن الجمع أنف. طيب وفلان رغم أنفه، كلمة يعني تمرغت أنفه بالتراب. كلمة كلها مهانة كلها ذلة وصغار. وأجل النظير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زخرف. الدار اللي فيها الزخرف اللي هي إيه؟ المدينة. المدينة جميلة. هل تستوي المدينة مع أزرعات بالشام؟ لا، هم كانوا عايشين في المدينة متمتعين، ولكنهم لما غدروا ونقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم إلى أزرعات. وأزرعات مكان بالشام، إلى أزرعات ردافة وهم على كل ذي دبر أعجاف. كل ثلاثة معاهم إيه؟ معاهم جمل بتردفوا عليه. كل ثلاثة معاهم جمل بتردفوا عليه. طيب لما تكلم الشاعر بهذا الشعر، أيا كان الشاعر علي بن أبي طالب أو غيره، اليهود يعني غاظهم ما سمعوا، وكان فيهم شعراء. فأجاب سماك اليهودي على الشاعر الذي قال الشعر بقصيدة قال له فيها إيه: إن تفخروا فهو فخر لكم بمقتل كعب أبي الأشرف، غداة غدوتم على حتفه ولم يأتي غدرا ولم يخلفي، فعل الليالي وصرف الدهور يدلن من العادل المنصف، بقتل النظير وأحلافها وعقر النخيل ولم تخطفي، فإلا أمت نأتكم بالقنا وكل حسام معا مرهفي، بكف كمي به يحتمي متى يلقى قرنا له يتلفي، مع القوم صخر وأشياؤه إذا غاور القوم لم يضعف، كليث بترج حمى غيله أخي غالبة هاصل أجوفي. هذا الكلام بيقول فيه إيه؟ بيقول يعني يا مسلمون أنتم تفتخروا بمقتل كعب، لكم حد تفتخروا ليه؟ أنتم قتلتم سيدا، ما قتلتوش واحد عادي، ما قتلتوش واحد عادي، إن تفخروا فهو فخر لكم بمقتل كعب أبي الأشرف، بوصف غداة غدوتم على حتفه، الحتف اللي هو إيه؟ القتل والموت، ولم يأتي غدرا ولم يخلف. أنتم بتعملوا إيه؟ تقتلون إيه؟ هو أصلا ما غدرش، ده كلام اليهود، هو دايما اليهود كده يفعلوا الشيء ويدعوا غيره، يخلف ويقول لك لا ده أنا على معادي، وينقض ويقول لك أنا على عهدي، هذا طبعه. غداة غدوتم على حتفه ولم يأتي غدرا ولم يخلفي، فعل الليالي وصرف الدهور يدلنا من العادل المنصف. قال لك الدهر أحواله كده، أحوال الدهر كده، والدهر أيام، والأيام دول، والإدالة أن تصيب مني وأن أصيب منك، أدال فلان على فلان يعني أصاب منه. وابونا ده في الآية اللي فيها المال كي لا يكون إيه؟ دولة بين الأغنياء منكم، ده يمسك شوية وده يمسك شوية، بقتل النظير وأحلافها، يعني من صروف الدهر وأحواله أن بني النظير قتل منهم سيدهم وأجلوا، وكذلك فعل بأحلافهم وعقر النخيل ولم تخطف، تحرير النخل قبل إيه؟ قبل جنيها. فإلا أمت، كلمة فإلا أمت بينظر يعني نأتيكم بالقنا، بينظر إيه؟ يعني بينظر، بيأخذ على نفسه عهد إن عاش أن يحارب المسلمين بالقنا، وكل حسام مع المرهف، يعني هستخدم كل وسائل الحرب. وبعدين بيقول لك وليس هدف حصد، مش سلاح فقط، ده سلاح مع يعني مع مقاتل، مع فارس قوي، بكف كمي به يحتمي، الكمي اللي هو ايه؟ اللي هو المقاتل الشجاع، متى يلقى قرنا له يتلفي، يوم ما يجاب الواحد مثيل ليه في القوة يوريه التلف، يعني هو متوعد إن أعش سأريكم مني قوة، وخاصة عندما يلقاني مثل اللي، لما يلقاني مثل اللي إنسان يشبهني في القوة تمام، أقدر أعرفكم إن أنا أكلف ولا. فإلا أمت نأتيكم بالقنا وكل حسام معا مرهف، بكف كمي به يحتمي متى يلقى قرنا له يتلفي، مع القوم صخر وأشياؤه إذا غاور القوم لم يضعف، كليث بترج حمى غيله أخي غالية هاصر أجوفي. يقول لك يعني سنحمل كل وسائل الحرب لمحاربة المسلمين وسنريكم منا بأسا وقوة. طيب ده شعر سماك اليهود برد به على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أو على من قصد القصيدة أو قالوا إيه الشعر. كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما يعني كان ما كان من أمر بني النضير كتب، وهو كانوا أصحاب يعني سليقة، كان الشاعر عنده كان إيه كان كده مش عايز تحضير بسرعة بيكتب، كتب قصيدة قال فيها: لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عزيز أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير، فقالوا: ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير، فقال: بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور، فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعم النصير، فغودر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النظير، على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور، بأمر محمد إذا دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور، فتلك بنو النضير بدار سوء، فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم بما اجترم المدير، غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير، وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير، فقال السلم والحكم فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير، وأجلوا عامدين لقينقاع، وغودر منهم نخل ودور. القصيدة مش طويلة، جميلة القصيدة، جميلة. لقد خزيت بغدرتها الحبور، منهم الحبور علماء اليهود، ما هو كعب ده كان عالم من علماء اليهود، كان حبر، كان حبرا. لقد خزيت بغدرتها الحبور، يبقى الغدر لو كان صاحبه معه ما ليس مع غيره هو غدر، فغدرة العالم غدرة محسوبة عليه. إذا كنتم يا علماء اليهود كأحبار قد كان منكم الغدر، ده غدرة العالم ديت خلاف غدرة مين؟ خلاف غدرة الأم الذي لا علم عنده، ما هو خطأ الأم ليس كخطأ من؟ خطأ العالم. لقد خزيت بغدرتها الحبور، يعني علماء اليهود وأحبار، كذاك الدهر ذو صرف يدور، أحوال الدهر كانت إيه؟ دوار. وبعدين بين الغدر متمثل في ايه؟ اولا كفروا بالله تعالى، كفروا برب عزيز امره امر كبير. هم اهل الكتاب اليهود كانوا مؤمنين بالله ولا كانوا كافرين بالله؟ كانوا مؤمنين بالله على انه فقير وبخيل، مش ربنا ذكر في القران: وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. ده إيمان اليهود، ده إيمان اليهود. وذلك أنهم كفروا برب عزيز أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، ده بيفهموا وعندهم علم. وضلال العالم ليس كضلال من لا علم عنده. وجاءهم من الله النذير، كانوا على علم بأن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الخالق، كانوا عارفين. مش نقول ذلك في القرآن، وكانوا يستفتحون به على ايه؟ على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا عارفين انه نبي، كانوا يعلمون نبوته وصدقه، لكنهم كفروا. نذير صادق ادى كتابا وايات مبينه تنير، القران ينير اي طريق. فقالوا ما اتيت بامر صدق، يعني كذبوه ولا صدقوه كده؟ كذبوه. واتيت بمنكر منا جدير، وكل من ده بتقوله غلط. فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير. فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. اللي آمن به يصيب الهدى، ومن يكفر بالقرآن يجازى على كفره بما يناسبه. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور. فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعم النصير. فغدر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النظير. إذا بين الشاعر، بين مالك أو كعب بن مالك من خلال ما قرأ من شعر، أنهم لما كفروا بالله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا بما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان جزاؤهم قتل سيدهم ثم إجلاء باقيهم عن بلادهم. طيب بعد ذلك سماك اليهودي رد على مين؟ على كعب. قال له ايه؟ قال أرقت وضافني هم كبير، بليل غيره ليل قصير. يبقى معناها من ايه؟ شوف افه معايا، مش تقول كده وخلاص. أرقت وضافني هم كبير، بليل غيره ليل قصير. يعني الليل بالنسبه له ايه؟ طويل. ما هو الهم ده الوقت معاه بمر بسرعه ولا بيطول قوي؟ بطول. قال أرقت وضافني هم كبير، بليل غيره ليل قصير. أرى الأحبار تنكره جميعا، وكلهم له علم خبير. وكانوا الدارسين لكل علم به التوراة تنطق والزبور. قتلتم سيد الأحبار كعبا، وقدما كان يأمن من يجير. تدلى نحو محمود أخيه، ومحمود سريرته الفجور. فغادره كأن دما نجيعا يسيل على مدارعه عسير. فقد وأبيكم وأبي جميعا أصيب به إذا أصيب به النظير. فإن نسلم لكم نترك رجالا بكعب حولهم طير تدور. كأنهم عتائر يوم عيد تذبح وهي ليس لها نكير. بيض لا تليق لهن عظما، صواف الحد أكثرها ذكور. كما لاقيتم من بأس صخر بأحد حيث ليس لكم نصير. بيقولهم يعني برضو بتوع، بيقول يعني انا لما جاءني خبر مقتل كعب بن الاشرف ضافني هم كبير، الهم هدم علي كالضيف. فأصبح الليل بالنسبة لي طويلا، خاصة إن الأحبار اللي هم أهل العلم وأهل الشأن في اليهود يعني كان ما كان من أمرهم. وبعدين بيقولوا إنهم بيقرأوا التوراة والزبور، هم كذابين. هم قرأوا التوراة؟ قرأوها أم لا؟ قرأوها. حملوها أم لا؟ حملوها. لكن كمثل الحمار يحمل أسفار، كما ذكر الله تعالى في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هو حفظها لكن لم يعمل بها، هو حفظ التوراة لكنه لم يعمل بما في التوراة، يبقى حملها ولم يحملها. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار شايل زكيمة مصاحف، عرفها حاجة؟ لا يعرف فيها شيء. طيب ثم بين بعد ذلك توعر، قال يعني لو عشنا سنريكم منا ما يليق بحالكم، سنحمل في أيدينا السلاح وخاصة الذكور منه. الذكور في السلاح اللي هي ايه؟ ما انا عندي حربة وعندي سهم وعندي سيف، المهم فيهم الذكر، السيف ذكر والسهم ايه؟ ذكر. يبقى اكثر حاجة هتبقى معانا السهام والسيوف. السهام يعني معناها النشاب الرمي يعني، والسيوف كما لقيتم من بأس صخر بأخت. من هو صخر ده؟ صخر بن حرب اللي هو مين؟ أبو سفيان. شوف بيذكر المسلمين بإيه؟ ببنيتهم مع مين؟ مع عدوهم لما قريش، حتى تعلم أن جميع أعداء الإسلام هدفهم إيه؟ واحد. كما لقيتم من بأس صخر بأحد حيث ليس لكم نصير. دايما كده عدوك بيفرح في بلواك، وعندما يذكرك يذكرك ببلائك. طيب لما سماك اليهودي ذكر هذا الشعر اتحمس له واحد من الكفار، اتحمس له جانب، وبعدين قال قصيدة بيمدح فيها رجال بني النضير. شوفوا ما هو لما ذهب وفد اليهود إلى قريش حتى يجمعوا لغزوة الأحزاب، ما هو الهدف إزالة محمد صلوات الله وسلامه عليه الوجود والقضاء على دعوته. لما وصل وفد اليهود إلى مكة عمل إيه؟ مدح أهل مكة على صنعه، وقال ان دول اهدى من الذين امنوا سبيل، ما هو علشان ينفخه حتى يحمله على فعل ما يريد. قال له على فكره يا ابو سفيان انت واللي معاك احسن من محمد اللي معاه، احنا عندنا علم بالكتاب وعارفين انتم اهدى من الذين امنوا سبيل. طب شوف معايا هنا عباس ابن مرداس السلمي، سنقرأ ما قرأه من شعر وبعدها أعرفك عليه. قال عباس بن مرداس يمتدح رجال بني النضير ولو أن أهل الدار لم يتصدعوا رأيت خلال الدار ملهى وملعبا، فإنك عمري هل أريك زعائما سلكنا على ركن الشطات فتيأبا، عليهن عين من ظباء تبالة أوالس يصبين الحكيم المجربة، إذا جاء باغي الخير قلنا فجاءة له بوجوه كالدنانير مرحبا، وأهلا فلا ممنوع خير طلبته ولا أنت تخشى عندنا أن تؤنبا، فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حلي بن أخطب. بيقول يعني انتوا بتعملوا ايه في الناس دي؟ الناس دي ناس محترمين، تهجموا عليهم ليه؟ ان اليهود دول ناس كرام، يعني اذا جاءهم احد تهللوا له وقابلوه بوجوه كالدنانير. الدنانير اللي هي ايه؟ الذهب، يعني يقابلوه بوجوه مذهبة جميلة. هلا ومرحبا، تعالى، يقولوا هلا ومرحبا. وبعدين يقول لهم على فكرة، اوعى تفكروني مولى لسلام دمشق ولا حتى مولى يحبني اخر. انا بتكلم الحق، ده كلام مين؟ كلام عباس ابن مرداس، وهو من بني سليم، يعني ليس بيهودي، عرب. طيب عباس ابن مرداس ده يا جماعة صحابي، اسلم بعد الاحزاب وقبل فتح مكة بقليل، اسلم بعد غزوة الاحزاب وقبل فتح مكة بقليل، وكان من المؤلفة قلوبه. ويوم فتح مكة اتى معه من قومه 900 مقاتل، وكان هو عليه. وانت عارف ان عباس ده من ام الخنساء بنت عمرو بن الشريف الشاعرة، ام عباس ده، ام عباس. وعباس بن مرداس مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يبقى عباس بن مرداس ده ايه؟ اسلم بعد هذا الحدث، بعد بني النضير وبعد الخندق وقبل فتح مكة بيسير اسلم، وكان مؤلفة. ثم يعني ايه؟ لا مرتدش، لا مرتدش في الردة، لا. مات في خلافة عثمان، مات، لا عاد، عاد مع ذلك هو. انت عارف المؤلف معناه ايه؟ المؤلف انسان طامع في الفقة، مع ازاي؟ ان كان وجيها وعايز يبقى اكتر من غيره هنعطيك، مع ذلك. والمؤلفة اقسام، المؤلفة قلوبهم اقسام، هناك قسم هم جميعا ياخذون من الزكاة، صحيح ام لا؟ صحيح. لكن فيهم قسم غني وشريف ومصاحب نقائص، بس لكن نعطيه ليجمع لنا زكوات قومه، هيحمل الغنم عنده يطلع، ونعطيه تأليفا له ليحفظ عليه مكانته. يعني الخلاصة ان عباس هذا مات في خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب ليه ذكرناه في تاريخ مصر؟ فريق مصر، ما هو في عهد عثمان، ما مصر فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. طيب تعال بقى، لما عباس قال الكلمتين دول يجامل مين؟ يجامل بني النضير. اتلقاه مين؟ خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاجابه خوات بن جبير بقصيدة، قال له فيها ايه؟ قال له: تبكي على قتل يهود وقد ترى من الشجو لو تبكي احب واقرب، فهلا على قتل ببطن أرينق بكيت ولم تعول من الشجو مسهبا، اذا السلم دارت في صديق رددتها، وفي الدين صدادا وفي الحرب ثعلبا، عمدت الى قدر لقومك تبتغي لهم شبها كيما تعز وتغلبا، فانك لما ان كلفت تمدحا لمن كان عيبا مدحوه وتكذبا، رحلت بأمر كنت أهلا لمثله ولم تلق فيه قائلا لك مرحبا، فهل إلى قوم ملوك مدحتهم تبنوا من العز المؤثر منصبا، إلى معشر سادوا ملوكا وكرموا ولم يلفوا فيهم طالب العرف مجدبا، أولئك أحرى من يهود بمدحة تراهم وفيهم عزة المجد ترتبة. عارف بقول له ايه؟ بقول له يا خيبتك رايح تمدح مين؟ رايح تمدح مين؟ هم دول عيلتك؟ هم دول قومك؟ رايح تمدح اليهود تزلل فيهم ليه؟ يا اخي لو انك عايز تمدح ويبقى ليك مكان ويبقى ليك مقام، امدح اللي ماتوا من المسلمين، امدح المسلمين، خاصة ان فيهم ليك ابناء عمومة وابناء خؤولة او ايه؟ اولاد عمومة وابناء خؤولة، امدح الكرام دول، هم دول ملوك، هم دول ملوك، لو انك اتيتهم لم تجد جدبا، ما دام مش ليه مش لا يجد جدب هيلاقي ايه؟ هيلاقي عطاء وكرم. قال الى معشر فهلا الى قوم ملوك مدحتهم تبنى من العز المؤثر منصبا الى معشر سادوا ملوكا وكرموا ولم يلف فيهم طالب العرف مجدبا، مش يلاقي فيهم الجذب انما يجد فيهم الكرم وحسن الايه؟ وحسن المعامله. اولئك احرى من يهود بمدحة تراهم وفيهم عزة المجد ترتبة. أولئك أحرى لو بكيت عليهم وقومك لو أدوا من الحق موجبا من الشكر، إن الشكر خير مغبة وأوفق فعلا للذي كان أصوبا، فكنت كمن أمسى يقطع رأسه ليبلغ عزا كان فيه مركبا. قال خوات بن جبير فهلا الى قوم ملوك مدحتهم تبنوا من العز المؤثر منصبا الى معشر سادوا ملوكا وكرموا ولم يلف فيهم طالب العرف مجدبا اولئك احرى من يهود بمدحة تراهم وفيهم عزة المجد ترتبا. أجابه عباس بن مرداس بقوله هجوت صريح الكاهنين وفيكم لهم نعم كانت من الدهر ترتبة. قال له أنت بتشتم مين؟ تشتم أسادك يعني؟ صريح الكاهنين هم مين؟ اليهود. وفيكم لهم نعم كانت من الدهر ترتبة أولئك أحرى لو بكيت عليهم وقومك لو أدوا من الحق موجبا من الشكر، إن الشكر خير مغبة وأوفق فعلا للذي كان أصوبا، فكنت كمن أمسى يقطع رأسه ليبلغ عزا كان فيه مركبا. فبك بني هارون واذكر فعالهم وقتلهم للجوع إذا كنت مجدبا. أخوات أذر الدمع بالدمع وابكهم وأعرض عن المكروه منهم ونكبا، فإنك لو لاقيتهم في ديارهم لألفيت عما قد تكون منكبا. صراع إلى العليا كرام لدى الوغى يقال لباغي الخير أهلا ومرحبا. يعني بيعيب على خوات معيبته على إيه؟ على اليهود. بيقول له انت بتذم مين؟ بتهجو صريح الكاهنين؟ بتهجو اليهود؟ وانت ما تعرفش منهم اليهود دول؟ لكم فيهم نعم، وبعدين في معروف موجود، وبعدين شوف اهلك، شوف اهلك ادوا اللي عليهم من الحق ام لا. وبعدين بيقول له بك بني هارون، مين هم بنو هارون؟ اللي هم بنو النضير، لانهم من نسل مين؟ من نسل هارون عليه السلام. فبك بني هارون واذكر فعالهم وقتلهم للجوع اذا كنت مجدبا. انت مش عارف ان النظير دول اهل كرم وضيافه، قتلوا الجوع. كلام اخوات اذر الدمع بالدمع وابكهم واعرض عن المكروه منهم ونكبا، فانك لو لاقيتهم في ديارهم لألفيت عما قد تكون منكبا. صراع إلى العليا كرام لدى الوغى يقال لباغي الخير أهلا ومرحبا. قال له أصلك أنت ما روحتش ليهم، لو إنك دخلت بيوتهم كنت حكمت عليهم بما حكمت أنا إيه عليه. طيب فكعب بن مالك هو أو عبد الله بن رواح، واحد فيهم رد على مين؟ على عباس. قال لعمري لقد حكت رحى الحرب بعدما أطارت لؤيا قبل شرقا ومغربا بقية آل الكاهنين وعزها، فعاد ذليلا بعدما كان أغلبا، وطاح سلام وابن سعية عنوة، وقيد ذليلا للمنايا ابن أخطبا، وأجلب يبغي العزة والذل يبتغي خلاف يديه ما جنى حين أجلبا، كتارك سهل الأرض والحزن همه، وقد كان ذا في الناس أكدى وأصعبا، وشأس وعزال وقد صليا بها، وما غيبا عن ذاك في من تغيبا، وعوف بن سلمى وابن عوف كلاهما، وكعب رئيس القوم خاب وخيبا، فبعدا وسحقا للنظير ومثلها، وإن أعقب فتح أو إن الله أعقب. الكلام بيقول له يعني ايه؟ بيقول له عايز تتكلم بقى، تعالى نحكم الحرب، نشوف الحرب عملت ايه. ده انت بتقول صخر، صخر ابن حرب عمل يوم احد، طيب انا بقول لك شوف الحرب عملت ايه في لؤي، كم شرقت به مغربه، وبعدين بقيه ال الكاهنين اين ذهبوا واين ذهب عزه، فعاد ذليلا بعدما كان اغلب، بعد ما كان غالب اصبح مغلوبا، وبعدين وطاح سلام، سلام مين؟ وابن سعية عنوة يعني ارغمه، وقيد ذليلا للمنايا ابن اخطب، ابن اخطب خذوه مربوط، اخذوه ايه؟ مربوط، واجلب يبغي العزة، وجاي طمعان في ايه؟ في العز، لكن شوف الكلمة اللي بعديها، والذل يبتغي خلاف يديه ما جنى حين اجلب، هو جاي طمعان في العز لكن الذل طمعان فيه، جاي طمعان في العز لكن الذل طمعان فيه، طمعان فيه. ثم اضرب مثال، كتارك سهل الارض والحزن همه، سهل الارض السهله ورايح يحفر فين؟ في الارض الصعبه، ما هو الحزن من الارض اللي هو ايه؟ الصعب اللي فيها، الارض فيها سهل وفيها حزن، السهل تفحره بالراحه، اما الحزن ده تمام؟ صعب الحفر فيه، بل كتارك سهل الارض والحزن همه، وقد كان ذا في الناس اكدى واصعبا. انت عارف الاكدى دي معناها ايه؟ لما يحفر كده يلاقي صخره في النص تحت، يقوم يفشل وفلس. مع ذلك ومثال يسموها كدية. قال لك ده مثله رايح، طيب يطلب العز، طب العز فين؟ العز في الغدر ولا العز في الوفاء بالعهد؟ طيب ان يطلب العز في الغدر مثل، ومثل من ايه؟ من يطلب الراحة في حفر الارض الايه؟ ان كلها كده، كتارك سهد الارض والحزن همه، وقد كان ذا في الناس اكدى واصعبا، وشأس وعزال وقد صليا بها، دي اسماء ناس، وما غيبا عن ذاك في من تغيبا، وعوف بن سلمى وابن عوف كلاهما، وكعب رئيس القوم خاب وخيبا، فبعدا وسحقا للنظير ومثلها، ان اعقب فتح او ان الله اعقب، يعني بدعوة بعدا وسحقا، بعد وهلاك، دعوة على بني النضير اذا تجدد فتح، او ان الله اعقبنا فتحا ونصرا، يعني طولة طيلة الدهر البعد والسحق لمين؟ لليهود. طيب ومن ثم كده يعني قرأنا كل ما جاء في اجلاء بني النضير من شعر ذكر ابن إسحاق، وقال غزوة ذات الرقاع في سنة 4. أولا قول ابن إسحاق أن ذات الرقاع كان سنة أربع مردود عليه. عندما نقرأ في الكتب سنجد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه شهد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. طيب أبو هريرة متى جاء المدينة؟ سنة سبع هجري. طيب يبقى إذن ده أول دليل أن ذات الرقاع التي فرضت فيها صلاة الخوف أو شرعت فيها لم تكن صلاة الرقاع. ثانيا ابن حجر رحمة الله عليه ذكر أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه شاهد ذات الرقاع، وأبو موسى قدم مع أصحاب السفينتين سنة كام؟ سنة سبع بعد خيبر. ثالثا ذكر البيهقي رحمة الله عليه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. ابن عمر متى شهد المغازي؟ في الخندق. الخندق سنة كام؟ سنة خمس. يبقى هذه أدلة ثلاثة تؤكد أن التاريخ الذي اعتمده ابن إسحاق لغزو ذات الرقاع يعني غير صحيح. فالصواب أنها كانت بعد خيبر، لكن سنقرأها لأن الكتاب ماشي كده سنقرأها، لكن أنا أردت أن أوقفك على حقيقة الإيه؟ الأمر. طيب بهذا الأمر ينتهي لقاء اليوم ونترك اللقاء الكامل إلى غزوة الرقاع.